مختلف الحديث، فالمقصود به من يجيب. من يجيب بارك الله فيكم. هو الحديث المقبول صحيح أو حسن المعارض بمثله. نعم بارك الله فيكم، مع إمكان الجمع بينهما. نعم ممتاز جدا. ذكرنا حديثين متعارضين وجمع العلماء بينهما، متعارضين في الظاهر وجمع العلماء بينهما، فمن يجمع بين هذين الحديثين؟ حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. وهذان الحديثان صحيحان، وكلاهما رواهما البخاري. لا عدوى ولا طيرة، فحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. من يجمع بينهما؟ نعم، أن هذه الأمران لا تعدي بذاتها، وجمع الحافظ بينهما في قوله نفي للعدوى باق على عمومه. نعم بارك الله فيكم، أن هذه الأمراض لا تعدي بذاتها، وأن الجمع الذي جمع به الحافظ وهو له وجه القوي أيضا نفي للعدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من المجزوم من باب سد الذرائع. نعم بارك الله فيكم. ذكرنا أيضا من أنواع علوم الحديث الناسخ والمنسوخ، فما هو الحديث الناسخ وما هو الحديث المنسوخ؟ النسخ هو هذا هو النسخ. نعم أنا أريد الحديث الناسخ. النسخ هو رفع حكم شرعي عملي أو لفظي بدليل شرعي متأخر عنه. نعم بارك الله فيكم. ما هو الحديث الناسخ وما هو الحديث المنسوخ؟ نعم الناسخ هو الحكم المتأخر والمنسوخ هو الحكم المتقدم. نعم بارك الله فيكم. وأيضا بارك الله فيكم الناسخ هو الرافع لحكم الحديث المنسوخ. نعم هذه إجابات صحيحة بارك الله فيكم جميعا. بما يعرف النسخ، بما يعرف النسخ، ومثل لما تقول، مثل لما تقول بما يعرف النسخ. ذكرنا عدة أمور نعرف بها الحديث المنسوخ من غيره. من يجيب بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ممتاز بارك الله فيكم، وبالتنصيص عليه. نعم هذا عاد لما ذكر الأخ، وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي. نعم وفيه فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. هذا شيء طيب، أي ما ورد بالتصريح والنص، النص ذاته وصرح أنه منسوخ. الثاني ما يجزم به الصحابي أنه متأخر، فقول جابر كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أحسنت، بارك الله فيك وبارك الله فيك، ممتاز جدا. القسم الثالث، من يعرف ما يعرف بالتاريخ؟ بارك الله فيكم جميعا، ممتاز. كحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث إيش الذي يعرضه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذان الحديثان ابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع سنة 10، وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة 8. حديث شداد الذي هو شداد ابن أوس أفطر الحاجم والمحجوم كان سنة 8، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ما أحرم للحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع. هذا الحديث الذي رواه أو حدث به ابن عباس أثبت التاريخ أنه ناسخ لحديث شداد بن أوس المتقدم عنه في سنة 8 من الهجرة. نعم، بارك الله فيكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإلا فالترجيح ثم التوقف. ما المراد بقوله وإلا فالترجيح؟ من يجيب؟ نعم، يعني تقديم أحد الحديثين على الآخر. نعم، يعني معنى الكلام أن الحافظ رحمه الله تعالى يقول: إذ لم نستطع أن نوفق بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، إذ لم نستطع التوفيق بينهم والجمع بينهما، ما بقي لنا إلا الترجيح أو التوقف، نرجح بين الحديثين. هناك وجوه كثيرة للترجيح، اذكر بعضها. من يذكر بعض وجوه الترجيح؟ ما شاء الله عليكم مذكرين، ما شاء الله، بارك الله فيكم. ممتاز جدا، تقديم الحديث الأكثر صحية، بارك الله فيكم. نعم، النقل عن الأصل يرجع على المبقي. نعم، لأن معه زيادة علم، بارك الله فيه. نعم، إذا تعرض حديثان الأول حاضر والثاني مبيح، يقدم الحاضر على المبيح، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. نعم، بارك الله فيكم. كذلك من يذكر تقديم الحديث القولي على الحديث الفعلي المنطوق على المفهوم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، تقديم أيضا الحديث الموافق لمقاصد الشريعة عن غيره. قال: ثم التوقف. ما المراد بالتوقف؟ يعني يا طالب العلم إن لم تستطع الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينهما فما بقي عليك إلا أن تتوقف في الحديثين، فلا تحكم على حديث دون حديث بل تتوقف. وفي هذه الكلمة من الحافظ دليل على ذكائه وحرصه الشديد، لأنه انتقى الألفاظ وتحرى غاية التحري، ولم يعبر بقوله مثلا نسقط أحد الحديثين، لأن لو أسقطنا أحد الحديثين حينما لا نستطيع الجمع أو الترجيح هذا إلغاء لأحدهما. أما التوقف فقد تتوقف أنت ويرجح غيرك أو يجمع بينهما غيرك. إذن الحافظ رحمه الله تعالى بقوله إلا ثم التوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء الترجيح أحدهما على الآخر لا يعني إسقاطهما، لا يعني إسقاطهما، فقد يظهر لغيره ما خفي عليه. نبدأ الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى من عند قول الحافظ الصوت طيب كده معي، بارك الله فيكم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ثم المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن، بعدما فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من الكلام عن الحديث المقبول بأنواعه، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وعدد جملة من الأحاديث من علوم الحديث، جاء إلى القسم الثاني من حيث القبول أو الرد، وهو قسم المردود. قسم رد الحديث إلى أمرين، إما أن يكون لسقط أو لطعن، أي من أسباب رد الحديث أمران. أمر الأول إما أن يكون بسبب السقط الحاصل في السند أو بسبب الطعن في أحد الرواة. قال الحافظ رحمه الله تعالى فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. بيّن الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الجملة أنه إذا كان السقط في أول الإسناد فهذا يسمى بالمعلق، وتعريفه هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر حتى لو كان السند كله قد سقط. إذن أول أنواع الأحاديث المردودة بسبب الطعن في الإسناد بسبب السقط هو الحديث المعلق. الحديث المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر حتى لو سقط السند كله. يسمى حديث معلق. مثال ذلك مثلا، هذا مثال افتراضي ونعمل به في درسنا هذا على سبيل الافتراض، وهو أول حديث في صحيح البخاري مثلا. قال البخاري في هذا الحديث قال سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فهذا حديث يسمى معلقا لأن البخاري رحمه الله أسقط من أول سنده راوٍ وهو الحميدي عبد الله بن الزبير. ولو فرضنا أن البخاري رحمه الله تعالى أسقط الحميدي وابن عيينة ويحيى أيضا فكذلك هذا الحديث يسمى حديثا معلقا. بل لو أسقط السند كاملا فقال مثلا البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيسمى أيضا حديثا معلقا يسمى حديثا معلقا. هنا مسألة في الحديث المعلق ألا وهي لو أن المصنف أسقط شيخه من حديث ما وقد سمع المصنف هذا من شيخ شيخه فقال عن شيخ شيخه قال فلان وأسقط شيخه فهل هذا الحديث يسمى معلقا؟ الجواب على تفصيل. فلو حذف المصنف رحمه الله تعالى فلنفترض مثلا البخاري في حديثنا أسقط شيخه في هذا الحديث وهو الحميدي وشيخ شيخه وهو ابن عيينة قد سمع البخاري منه فقال البخاري قال ابن عيينة ثم ساق السند فهذا على تفصيل. فإن كان المصنف اللي هو البخاري موصوفا بالتدليس فهذا الحديث يسمى حديثا مدلسا وليس معلقا لأن المصنف ذاته مدلس فأسقط شيخه تدليسا. وأما إذا كان هذا المصنف لم يوصف بالتدليس كالبخاري مثلا البخاري لم يوصف بالتدليس قط ولم يجرب عليه التدليس كما نص على ذلك العلماء فأسقط شيخه أو حذف شيخه من السند وكان في الأصل قد سمع من شيخ شيخه قبل ذلك فقال قال فلان لو شيخ شيخه فهذا يسمى حديثا معلقا هذا يسمى حديثا معلقا. إذن الحديث المعلق بارك الله فيكم هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. ثم قال الحافظ والثاني المرسل أي هذا النوع الثاني من أنواع تضعيف الحديث بسبب السقط ألا وهو المرسل. والحافظ رحمه الله تعالى وفق توفيقا عجيبا في هذه النخبة وفي نظمها وفي تنظيمها وفي ترصيصها كالعقد المرصوص المرصع بالذهب. قال والثاني المرسل فلما بدأ بأول نوع وهو المعلق وهو سقوط في أول السند ثنى بالمرسل وهو سقوط في آخر السند وهو سقوط في آخر السند وهو عكس سورة المعلق. حيث المرسل بارك الله فيكم هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصورته كان يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صورة الحديث المرسل. ولقائل أن يقول لماذا نقول الحديث المرسل من أقسام الضعيف وما بعد التابعي صحابي والصحابة كلهم عدول فإن صح السند إلى التابعي وقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث صحيحا لأنه أسقط الصحابي. فنقول بارك الله فيكم، هذا الكلام صحيح لو عرفنا أن الذي سقط بعد التابعي صحابي، ولكن يحتمل أن يكون التابعي رواه عن تابعي آخر، ولضعف التابعي الآخر أسقط من السند، ويكون رواه مثلا تابعي عن تابعي عن تابعي، وهلم جرة. وقد كان كما روى النسائي رحمه الله وكذلك الترمذي فيما أذكر، روى الترمذي والنسائي فيما أذكر حديث أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. هذا الحديث بارك الله فيكم يرويه 4 أو 5 من التابعين بعضهم عن بعض. هذا الحديث أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، ثلث القرآن في ليلة، فإن من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. يرويه 5 من التابعين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فلو قلنا مثلا أن أول تابعي أسقط 4 فرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أسقط 5 ومنهم الصحابي ورواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم لنا أن نقول أنه أسقط الصحابي فقط، فقد يكون رواه عن أحد الضعفاء من التابعين فأسقطه تحسينا له. إذن المرسل بارك الله فيكم لا يصح تعريفه وهو سقوط الصحابي في آخر السند، بل نقول هو الحديث الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أسقط الصحابي أو أسقط غيره من التابعين. والحديث المرسل حكمه من أقسام الضعيف، لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال، وهذا القول هو الراجح وقول جمهور المحدثين. ولكن وقع خلاف بين العلماء في الحديث المرسل على 3 أقوال في قبوله أو رفضه. القول الأول الحديث المرسل ضعيف، وهو قول جمهور المحدثين. قول الأول الحديث المرسل ضعيف وهو قول جمهور المحدثين. القول الأول بارك الله فيكم أن الحديث المرسل ضعيف وهو قول جمهور المحدثين. أما القول الثاني الحديث المرسل مقبول بشروط أن يكون الذي أرسله ممن لا يروي إلا عن ثقة، هو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وهذا المذهب فيه ما فيه من الضعف، لأن تعيين الثقة يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون ثقة عندك وضعيف عند غيرك. أما القول الثالث وهو قول الشافعي رحمه الله أن الحديث المرسل ضعيف مردود إلا بشروط، وذكر عدة شروط أوصلها إلى سبعة. الشرط الأول في قبول الحديث المرسل أن يكون الراوي الذي أرسله من كبار التابعين، أن يكون الحديث المرسل رواه أحد كبار التابعين كسعيد بن المسيب. أما إن جاء الحديث المرسل من صغار التابعين كقتادة والأعمش والزهري لا يقبله الشافعي ويرده. أما الشرط الثاني أن يكون الراوي الذي أرسله لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون الراوي الذي أرسله لا يروي إلا عن ثقة بالتتبع والاستقراء. فلو وجد في شيوخه أحد الضعفاء لا، إذا وجد في شيوخ أحد الضعفاء يرد حديثه ولا يقبله. وهذا بارك الله فيكم قد يعترض معترض عليه فيقول الذي روي عنه أنه لا يحدث عن ثقة، متى اشترط على نفسه أنه لا يحدث إلا عن ثقة؟ هل في بداية الطلب كان يعرف أن هذا ثقة أم لا؟ هذا لا يصح في الدنيا فيما أعلم إلا لعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن أباه الإمام كان ينتقي له الشيوخ، كان ينتقي له الشيوخ يقول له اذهب إلى فلان فخذ عنه الحديث، ولا تذهب لفلان، لا تحمل عن فلان، خذ عن فلان. كان أبوه رحمة الله عليه إمام أهل السنة ينتقي له الشيوخ. أما من روي عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة فلمعترض أن يعترض ويقول متى علم هذا الثقة؟ قبل أن يذهب إليه؟ وإذا قلنا قبل أن يذهب إليه فنقول هل كان مؤهلا هذا الطالب في تمييز هذا الرجل ثقة أم لا؟ الظاهر والله أعلم أن من قال أن فلانا لا يروي إلا عن ثقة إنما جاء ذلك بالتتبع والاستقراء، وهذا قول أيضا فيه ما فيه. والشرط الثالث أن يكون الراوي الذي أرسله ثقة في نفسه لا يخالف الثقات، وهذا أيضا إنما يعرف بالتتبع والاستقراء. والشرط الرابع أن يرد هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا. هذا الشرط، أن يرد هذا الحديث المرسل يرد موصولا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا. وفي شرط الذي يليه أن يرد هذا الحديث مرسلا بشرط أن يكون الراوي الذي أرسله من الطريق الثاني أخذه عن غير شيوخ المرسل الأول. وهذه فائدة نفيسة لا بد أن نقف عندها برهة من الزمن حتى نبين بارك الله فيكم أن هذا الحديث بارك الله فيكم الذي جاء مرسلا إذا جاء من طريق أخرى مرسلا أيضا فيقوي بعضه بعضا. ولكن انتبه بارك الله فيك، لا بد أن تتحقق من المرسل الآخر أنه من مخرج آخر، لا أن يكون المخرج واحد فيرجع هذا المرسل إلى ذاك فيصيران واحدا. إذا جاء الحديث المرسل هذا الذي معك من طريق أخرى مرسلة والمخرج مختلف، هذا الشافعي يقبله. وأيضا الراجح أنه مقبول إذا تعددت طرقه بشروط سنعرفها في دورة العلل بإذن الله تعالى. أما الشرط السادس، لو لم يرد موصولا أو مرسلا من وجه آخر، لو لم يرد موصولا أو مرسلا من وجه آخر فلا بأس أن يعضده قول صحابي. نذكر مثالا على ذلك، حديث مثلا يرويه سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان أو اللحم بأصله. هذا الحديث مرسل من مراسيل ابن المسيب أو المسيب على قولين، وهما صحيحان، المسيب أو المسيب. هذا المرسل من مراسيل ابن المسيب لم يرد موصولا ولا مرسلا من وجه آخر، وإنما وجد عمل صحابي وهو أبو بكر، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الحديث، عمل أبي بكر رضي الله عنه، عمل أبو بكر رضي الله عنه بهذا الحديث، فقوى هذا الإرسال عند الشافعي فقبله، قبل هذا المرسل بسبب عمل الشافعي، بسبب عمل أبي بكر لهذا الحديث. إذن الشرط السادس، لو لم يرد موصولا أو مرسلا من وجه آخر ووجد له عمل من الصحابة، عمل أحد الصحابة به، فهذا يعضده ويقبله ويجعله مقبولا عند الشافعي ومن نحى نحوه. الشرط السابع، وهو في الحقيقة شرط ضعيف، وهو لو لم يوجد موصولا ولا مرسلا ولم يوجد عمل صحابي يعضده، كل ذلك لم يوجد، ولكن وجد عمل أكثر أهل العلم عليه من المتأخرين بعد الشافعي وغيره، فهذا أيضا يعضد هذا المرسل ويقبله. إذا وجد حديث مرسل ولو لم يوجد له آخر موصول ولا مرسل من وجه آخر، ولم يوجد له قول صحابي أو عمل صحابي له، فمن الممكن أن ننزل عمل أكثر أهل العلم عليه منزلة عمل الصحابي فيعضده. هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، معرفتها من الأهمية بمكان، حتى تعرف لماذا كان الشافعي يقبل الحديث المرسل، لأنه اشترط له شروطا التي ذكرناها يتقوى عنده الحديث المرسل. وذكرنا سبعة شروط، قلنا الشرط الأول على عجالة أن يكون الراوي الذي أرسله من كبار التابعين، الشرط الثاني أن يكون الراوي الذي أرسله لا يروي إلا عن ثقة، الشرط الثالث أن يكون الراوي الذي أرسله ثقة في نفسه لا يخالف الثقات، الشرط الرابع أن يرد هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا، الشرط الخامس أن يرد هذا الحديث مرسلا بشرط أن يكون المخرج مختلف، الشرط السادس لو لم يرد موصولا أو مرسلا وجدنا عمل صحابي يعضده فلا بأس بذلك، الشرط السابع إذ لم نجد ذلك ولا ذاك من موصول أو مرسل من وجه آخر أو عمل صحابي، ننزل منزلة عمل أهل العلم عليه منزلة عمل بعض الصحابة. هذه هي الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل. ولكن أعلم بارك الله فيك أن الإرسال أو الحديث المرسل في قصيم الضعيف، حديث المرسل في قصيم الضعيف. ومتى نحتاج إلى هذه الشروط؟ نحتاجها عند تقوي، إذا أردنا أن نقوي حديثا مرسلا فوجدنا مثل هذه الشروط فقد يتقوى بها ويعمل به، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه. وهناك دوافع بارك الله فيكم تجعل الراوي يرسل الحديث، تجعل الراوي يرسل الحديث. هذه الدوافع كثيرة، نذكر منها على وجه المثال أن يكون الراوي مثلا نشيطا فيسند الحديث ثم يكون كسلانا فيرسله، أو يكون الراوي روى عن آخر ضعيف فيسقطه ويرسل الحديث لتحسين هذا الحديث، أو يكون الراوي عنده سند للحديث وهو صحيح وهذا السند صحيح لا غبار عليه، ولكن عند المذاكرة وعند الخطبة وعند الوعظ والإرشاد يقتصر على ذكر المتن فقط فيرسل الحديث، وعدة أمور تجعل الراوي يرسل الحديث. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. والثالث بعد المعلق والمرسل ثلث بثالث وهو المعضل، وربع بالمنقطع. فالثالث عند الحافظ في ترتيب الحافظ هو المعضل. فالحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي، هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي. إذن بارك الله فيكم، يقول هنا: لو تعودون الحديث فضلا شيخنا. أي حديث تريد إعادته؟ تذكر مقال قالت أي حديث بارك الله فيكم، قول تذكر أعيد الفقرة، فقرة الحافظ في النخبة، هذا تقصده؟ مثال عمل الصحابي الذي يعضد المرسل، حديث سعيد بن المسيب. نعم بارك الله فيكم، حديث سعيد بن المسيب بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان أو اللحم بأصله، بيع الحيوان أو اللحم بأصله. فوجد عمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الحديث، هذا الحديث في الأصل ضعيف لأن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجد عمل أبي بكر له فعضد هذا المرسل عند الشافعي، ولكن يبقى هل ثبت ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه؟ إذا ثبت ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه فقول الشافعي رحمه الله قول قوي، وقبوله لهذا المرسل مقبول جدا. إذن بارك الله فيكم، الحديث الثالث أو النوع الثالث من الحديث المردود عند الحافظ في النخبة الحديث المعضل، وهو الذي سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي. لو مثلنا أيضا بحديث البخاري إنما الأعمال بالنيات أول حديث في الصحيح، لو فرضنا جدلا أن البخاري قال حدثنا الحميدي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث سقط منه راويان وهما سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري على التوالي، فهذا الحديث يسمى معضلا لأن الحديث المعضل كما عرفناه في علم علوم الحديث أو مصطلح الحديث هو الذي سقط منه راويان على التوالي من وسط إسناده. طيب لو سقط منه راويان على التوالي من أول إسناده فماذا يكون؟ معلق. نعم بارك الله فيكم. طب إذا سقط منه راويان في آخر إسناده فماذا يكون؟ مرسل. بارك الله فيكم. نعم. أما إذا سقط منه راويان على التوالي فهو المعضل، أما إذا سقط منه راو واحد في وسط إسناده فيسمى المنقطع كما قال الحافظ رحمه الله تعالى وإلا فالمنقطع. هذا النوع الرابع من أنواع الحديث الضعيف بسبب سقط في السند وهو المنقطع. وقوله وإلا فالمنقطع أي إذ لم يكن السقط على التوالي فيسمى منقطعا، السقط الذي على التوالي يسمى معضل، أما إذا كان على غير التوالي في وسط إسناده راو أو أكثر على غير التوالي فيسمى حديث منقطع. مثال ذلك أيضا لو مثلنا بحديث أول حديث في البخاري، فرضنا جدلا أن البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يسمى منقطعا لأنه سقط منه يحيى بن سعيد، وكذلك لو سقط علقمة يسمى منقطعا لأن السقط ليس على التوالي، لأن السقط ليس على التوالي، إذا كان على التوالي فيسمى معضل، وإذا كان على غير التوالي فيسمى منقطعا، وإذا كان السقط في أول السند فيسمى معلق، وإذا كان في آخر السند يسمى مرسل. طيب هل يطلق على الانقطاع إرسال؟ هل يطلق على الحديث المنقطع حديث مرسل؟ نعم يطلق عليه على هذا بالانقطاع، فيسمى على هذا الانقطاع يسمى حديثا مرسلا. وبعض أهل العلم إذا كان الراوي لم يسمع ممن روى عنه فيسمى منقطعا، وبعضهم يتوسع ويقول مرسل فلان أرسله، كمثلا حديث يروي أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فهذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فبعض العلماء يسميه منقطع، هناك انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه وبين أبيه، وبعضهم يسميه مرسلا، يقولون حديث مرسل لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وبعضهم يقول هذا حديث منقطع لأن أبا عبيدة لن يسمع من أبيه، وهذا صحيح وذاك صحيح، فهذا مقبول عند أهل العلم. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، أي أن الانقطاع قد يكون واضحا أو خفيا. فالانقطاع الواضح أن يكون السقط في هذا السند جليا، بحيث أن الراوي أسقط راويا آخر بينه وبين من روى عنه، ويعرف ذلك بتاريخ الوفاة والولادة، بحيث يجزم من اطلع على التاريخ عدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، وأنه أسقط راويا بينهما. أما الخفي فإنما يعرفه جهابذة العلماء ومن رزق الفهم والتلده من طلاب العلم، نسأل الله من فضله. هذا الخفي، الانقطاع الخفي، يسمى حديثا مدلسا، والثاني المرسل الخفي. إذن الأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، الأول الذي هو يكون واضحا. أما المرسل الخفي يحتاج إلى صبر وتؤدة وخبرة عالية. لذلك بين التدليس والإرسال الخفي شعر كما يقولون. التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. أما الإرسال الخفي أن يروي الراوي عمن عاصر ولم يلقه، وبالمثال يتضح المقال. لو انتبهت للتعريف تجد بينهما شعرة دقيقة. إذا روى الراوي عمن سمع ما لم يعني أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، هو في الأصل سمع من هذا الراوي وروى عنه في هذه المرة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. مثال ذلك كأن يقول البخاري، هذا مثال أيضا افتراضي، كأن يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، أو قال مالك حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فالمشهور أن عبد الله بن يوسف سمع ولقي الإمام مالك، ولكن لم يسمع هذا الحديث منه، ورواه عنه بصيغة توهم سماعه منه. وفي الأصل أن عبد الله بن يوسف من أجل تلاميذ مالك وسمع منه كثيرا، ولكن هذا الحديث نفترض جدلا أنه لم يسمعه منه، فرواه عنه بصيغة تسمع يعني يسمعها السامع أنه سمعها منه. لذلك قال مالك حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك حدثنا يحيى بن سعيد، هذا يسمى تدليس. لا نقول أن عبد الله ابن يوسف مدلس، ولكن هذا مثل حتى يتضح المعنى. أما الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصر ولم يعرف عنه أنه لقيه. مثال ذلك مثلا نحن يا إخوة عاصرنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ولم نلقه، فلو حدثنا عنه وجاء الجيل الذي بعدنا يحدث عنا لظن الكثير منهم أننا سمعنا من الإمام الألباني رحمه الله حيث أننا عاصرناه. ولذلك بارك الله فيكم يرد هنا سؤال جيد، وهو بما يعرف عدم الملاقاة بين الراوي ومن عاصره، بما يعرف عدم الملاقاة بين الراوي ومن عاصره وروى عنه. هذه لها عدة أمور يعرف عدم الملاقاة بها. أولا بإخبار الراوي عن نفسه، يخبر ويقول ويصرح أنه لم يلاقي من روى عنه ولم يلتقي به. الثاني أن يجزم إمام مطلع أنه لم يلقه، أن يجزم إمام مطلع أنه لم يلقه، هذا فلان هذا لم يلقى فلان ويجزم بذلك. الثالث وهذا تأتي أيضا في الدورة دور دراسة الأسانيد، أن تأتي روايتان في حديث ما، الرواية الأولى من طريق رجل حسن الحديث، والرواية الثانية من طريق رجل ثقة ثبت متقن، وجعل بين هذا الثقة وجعل هذا الثقة بين الراوي وشيخه رجلا، فنحكم لهذا الثقة، نقول أن هذا الحديث الأول الرجل حسن الحديث الراوي له أسقط هذا الرجل، دلسه وحسنه لعلة عنده. مثال ذلك مثلا أن يروي مثلا مسكين بن بكير عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ويأتي محمد بن جعفر فيروي هذا الحديث عن شعبة عن الثوري عن الأعمش، فيزيد الثوري عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيدخل أو فيدخل بين شعبة والأعمش راويا. فبالنظر إلى الرواة عن شعبة نجد أن مسكين بن بكير صدوق يخطئ، ومحمد بن جعفر غندر من أثبت الناس في شعبة، فتبين أن شعبة لم يسمع هذا الحديث من الأعمش بل سمعه من الثوري، فتسمى رواية مسكين إرسال خفي لأنه روى الإرسال الخفي، روى عمن عاصر ما لم يسمع، كان بينهما رجل، فأثبتت رواية شعبة رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذا الراوي الذي أسقطه. ولكن بارك الله فيكم يأتي سؤال هنا كما قال الحافظ في النخبة النزهة شرح النخبة، قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، يقصد المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. مراد الحافظ رحمه الله تعالى في هذه الفقرة يقول لا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة، يعني طريق محمد بن جعفر عن شعبة بزيادة الثوري لا يكفي ذلك، الاحتمال أن يكون هذا من المزيد في اتصال الأسانيد كما سيأتي بيانه في هذه النخبة المباركة. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال اتصال الانقطاع، ولكن بارك الله فيكم في مثل هذه الإشكالية القاضي هنا هي الملكة والدربة وطول الممارسة هي التي ينقدح بها في قلب المحدث أو المحقق يقول هذا من المزيد في اتصال الأسانيد، هذا من الإرسال الخفي، هذا من التدليس، هذه ملكة تؤتى من رزقه الله عز وجل البصيرة والعلم مع طول الممارسة، ممارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى الحديث فقط بدون بحث فيقول هذا الحديث فيه علة كذا، كما روي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه فيما أذكر الراوي عنه الذهبي رحمه الله قال جاءت إليه قصاصة فيها أحاديث يسأل عن صحتها وعن نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبصق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنها لا يمكن ويستحيل أن تخرج من مشكاة النبوة من شدة ممارسة هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نفى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بحث في الأسانيد وبدون بحث في أي شيء في الكتب، ولكن هذه الملكة والدربة رزقها الله عز وجل لهذا الإمام بسبب الممارسة وبسبب الفراسة التي كانت فيه رحمة الله عليه. كذلك قول الحافظ ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن هذا يحتاج إلى ملكة ودربة وطول ممارسة حتى نحكم على ذلك. هنا بعض الأسئلة ونختم بها. ما حكم من ثبت عليه التدليس؟ ما حكم من ثبت عليه التدليس؟ إذا ثبت التدليس على راو فإذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. إذا كان هذا الراوي عدلا لا يقبل منه إلا إذا وصف بالتدليس وهو ثقة عدل، لا يقبل منه الرواية إلا إذا صرح فيه بالتحديث. اللهم إلا أن يعرف بأنه لم يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، أو من المكثرين عن شيوخه كالأعمش عن أبي صالح، فتقبل لعنعنه وتحمل على الاتصال. إذا كان الراوي ثقة ولا يحدث إلا عن ثقة وقد وسم بالتدليس فهذه الرواية تقبل منه حتى ولو لم يصرح بالتحديث. وكذلك إذا كان من المكثرين عن شيوخه كالأعمش عن أبي صالح فتقبل العنعنة وتحمل على الاتصال. لذلك قال الذهبي في ترجمة الأعمش رحمه الله عليه قال وهو يدلس وربما عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، متى قال الأعمش حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، متى قال الأعمش عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. بارك الله فيكم. إذا كان الراوي من المكثرين عن شيخه وهذا الراوي ثقة عدل ووسم بالتدليس، إذا كان من المكثرين عن شيخه كالأعمش عن أبي صالح، ف العنعنة محمولة على الاتصال، وكذلك العنعنة الموجودة في الصحيحين من المدلسين حكمها حملها على الاتصال. الجمهور على حمل عنعنة الحديثين عنعنة المدلسين في الصحيحين أنها محمولة على الاتصال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا كثيرا. أحد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، الوسيلة الثالثة لمعرفة عدم الملاقاة، ذكرنا بارك الله فيكم أن الراوي إذ لم يكن قد لقى شيخه لحظة بارك الله فيكم، إن عدم الملاقاة بارك الله فيكم تكون بعدة أمور، أن يخبر الراوي عن نفسه أنه لم يلتقي بفلان، أو يجزم إمام مطلع أنه لم يلقى هذا الراوي شيخه في هذه الرواية، وأن تأتي روايتان في حديث ما، الأولى جاءت من طريق أقل في العدالة والضبط من غيره، مثلنا بمثال مسكين بن بكير ومحمد بن جعفر الرويان عن شعبة، محمد بن مسكين بن بكير صدوق يخطئ، وأما محمد بن جعفر اللي هو غندر من أثبت الناس في شعبة، فبلا شك هذه الرواية رواية محمد بن جعفر مقدمة على رواية مسكين بن بكير، فعلمنا أن رواية مسكين بن بكير تثبت أن شعبة لم يروي هذا الحديث عن الأعمش، بدليل رواية محمد بن جعفر، فأدخل بين شعبة والأعمش الثوري. هذا مثال يتضح منه إثبات عدم الملاقاة ولو في حديث واحد. شعبة من أجل تلاميذ الأعمش كما هو معروف، أما في هذا الحديث لم يلقه ولم يسمع منه هذا الحديث. هذا يتضح لنا أن عدم الملاقاة للراوي في من عاصره تتضح بعدة أمور ذكرنا منها: إخبار الراوي عن نفسه، جزم إمام مطلع، أن تأتي روايتان الأولى تقضي على الثانية بسبب العدالة والضبط. سؤال آخر؟ سؤال آخر أيها الإخوة. جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيك.